لما سألنا الناس انتوا ليه ما بتحبوش النحو، كان ردهم يتراوح بين انه معقد صعب ما بيتفهمش. ولما سألنا نفس الناس انتوا بتعرفوا ايه عن الهنود، قالوا والله الهنود دايما وهم بيتكلموا لازم يحركوا دماغهم. الحاجة التانية فيهم انهم مقتنعين اقتناع تام ان البطل ممكن يضرب ب20 طلقة ومع ذلك ما بيموتش وبيكمل الحلقة عادي، مع ان الناس دي ما تعرفش ان الهنود مصنفة من اقوى دول العالم من ناحية التسليح والجيش، وما يعرفوش برضو ان الهنود مصنفين من اقوى مبرمجين في العالم، وان الهنود مصنفين من الدول المنتجة اللي بتحاول تحقق لنفسها الاكتفاء الذاتي قدر المستطاع. ايه اللي دخل الهنود في النحو؟ او انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان الانسان احيانا بياخد فكرة عن حاجة وغالبا الفكرة دي بتبقى غلط، فبيفضل طول عمره يفتكر ان الحاجة دي غلط بالفكرة اللي هو حطها في دماغه. كتير من الناس اخد فكرة عن النحو انه معقد وصعب، وعشان تقفل النحو لازم تبقى اينشتاين التاني. طب الناس جابت الفكرة دي منين؟ ربما في الطريقة اللي اتشرح ليهم بيها، او اثناء الشرح هم اصلا ما كانوش مركزين وعايزين يفهموا، او لان سين وصاد وعين من الناس قالوا لهم ان النحو ده صعب جدا ومعقد، فهم اخدوا فكرة استباقية عن النحو انه صعب ومعقد. النهاردة انا مش هتكلم على بدايات النحو والجملة الاسمية والجملة الفعلية، لان انا اتكلمت عن الحاجات دي قبل كده، وانما انا هتكلم النهاردة او حلقة النهاردة اللي احنا ازاي نتعامل مع الجملة الاسمية، ازاي نتعامل مع الجملة الفعلية، ازاي نتعامل مع النحو بصفة عامة. ايه اكتر مشكلة بتقابل الطالب في النحو؟ من وجهة نظري اكتر مشكلة بتقابل الطالب في النحو هي قطعة النحو. قطعة النحو بمجرد الطالب ما يشوفها بيبتدي يرتبك وما يعرفش يتصرف ازاي. طب ايه المشكلة اللي بتقابلنا واحنا بنحل النحو؟ المشكلة اللي بتقابل الطالب وهو بيحل النحو حاجتين، انه ما بيعرفش يحدد فين بداية الجملة بالظبط، تاني حاجة وهو بيعرب الكلمة كل الاعرابات بتيجي في دماغه مرة واحدة. طب نبدأ بعلاج المشكلة الاولى، وان هي ازاي احدد بداية الجملة صح، او اني ما بعرفش احدد بداية الجملة اعمل ايه؟ المفروض تحديد بداية الجملة ده قائم على الفهم. طب انا معرفتش احدد فين بداية الجملة، ابتدي اتبع الخطوات اللي انا هقولها دي. اول حاجة ادور على اقرب فعل، اقرب فعل من الكلمة اللي انا عايز اعربها، لان ان الفعل هتبدأ جملة جديدة. طب ما لقيتش، بدور على اقرب فاصلة، اقرب فاصلة من الكلمة اللي انا عايز اعربها. طب ما لقيتش، ابتدي ادور على الجملة اللي موجودة بعد حرف الواو. هل الجملة اللي موجودة بعد حرف الواو دي تصلح ان هي تبقى جملة مفهومة بذاتها؟ زي لما اقول جاء محمد من المدرسة والمدرسة معروفة بنظافتها. لو بصيت على الجملة اللي موجودة بعد حرف الواو هلاقي ان الجملة دي تقدر تكون لي جملة مفهومة، المدرسة معروفة بنظافتها، ماليش دعوة بالجملة الاولانية، الجملة دي مفهومة بذاتها، يعني لو قلتها لوحدها الجملة هتتفهم وما فيهاش اي مشاكل. تيجي تقول لي طب ما اي جملة تيجي بعد حرف الواو طبيعي ان هي تبقى مفهومة. ساعتها هقول لك جاء محمد واحمد من المدرسة. بصي لي كده على الجملة اللي موجودة بعد حرف الواو، ايوه اللي هي احمد من المدرسة، فهمت ايه؟ ولا اي حاجة، ما تقدرش تفهم اي حاجة. ففي الحالة دي ما ينفعش اقول احمد من المدرسة او كلمة احمد دي بداية جملة، علشان مش هتقدر تكون لي جملة مفيدة. يبقى نراجع مع بعض ازاي احدد بداية الجملة. هبص لاقرب فعل من الكلمة اللي انا عايز اعربها، هبص لاقرب فاصلة، هبص للكلمة اللي موجودة بعد حرف الواو، لقيت الجملة اللي بعديها تقدر تكون لي جملة بنفسها، يبقى دي بداية جملة. طيب نبتدي نتكلم عن المشكلة التانية ونعالجها، وبعديها نخش على أرض الواقع ونجيب قطعة نحو ونتعامل معاها بنفس الشروط اللي احنا حطيناها. تاني مشكلة ممكن تقابل أي طالب وهو بيعرب كلمة، إن كل الإعرابات بتخش في بعض، المبتدأ في الفاعل في الخبر في المضاف إليه في النعت في التمييز في الحال، وفي أول لحظة بيبتدي يستسلم ويقول لك أنا حاسس إن الكلمة دي إعرابها مفعول به أو مضاف إليه. والإعراب عمره ما كان أحاسيس، الإعراب قواعد وشروط. طب نحل المشكلة دي إزاي؟ بداية هنقسم الإعراب لنوعين، النوع الأول هو الأركان والنوع الثاني هو الزوائد. يعني إيه أركان ويعني زوائد؟ الأركان هي الكلمات اللي بتبقى أركان في الجملة، زي المبتدأ والخبر، زي الفعل والفاعل والمفعول به لو الجملة احتاجت لمفعول به، أو زي نائب الفاعل. النوع الثاني هو الزوائد اللي بيبقى فيه المضاف إليه والنعت والحال والتمييز والظرف والاسم المجرور والمفعول المطلق والمفعول لأجله. من الآخر كده هنحط تحت الزوائد كل حاجة غير الأركان. طب لو سمحت وضح لي أكتر يعني إيه أركان وزوائد. الأركان هي الكلمات اللي أنا مقدرش أشيلها من الجملة، اللي هي أساس الجملة، زي المبتدأ والخبر. زي الفعل والفاعل والمفعول به لو الفعل بتاعي بيحتاج لمفعول به، والزوائد هي الكلمات اللي أنا لو شلتها من الجملة معنى الجملة مش هيحصل فيه خلل، باللغة العامية معنى الجملة بتاعي مش هيبوظ. هدي جملة أفرق بيها تفريق أخير بين الأركان والزوائد، زي لما أقول المعلم المخلص محبوب من جميع الناس. لو جيت أبص فين أركان الجملة دي هلاقي كلمة المعلم ولاقي كلمة محبوب، المعلم مبتدأ ومحبوب خبر. أما كلمة المخلص فهي نعت، وبالتالي أقدر أشيلها وأقول المعلم محبوب من جميع الناس، والجملة معناها مش هيحصل فيه خلل. ومن جميع الناس ده جر ومجرور ومضاف إليه، أقدر أشيلهم برضو من الجملة ومش هيحصل خلل، وأقدر أقول المعلم المخلص محبوب. لما يجي يطلب مني إعراب كلمة بعد كده، قبل ما أعرب الكلمة لازم أحدد الكلمة دي هل هي من الزوائد ولا هل هي من الأركان. طب أحددها إزاي؟ من خلال القاعدة اللي إحنا هنحطها مع بعض. هنحط مع بعض قاعدة اسمها قاعدة الإعراب. لما يقول لي إعرب الكلمة دي، الشرط الأول إن أنا معربش الكلمة. لما يقول لي إعرب معربش، روح على طول على الشرط التاني. إيه هو الشرط التاني؟ روح حدد نوع الجملة بتاعتك. يبقى قبل ما تعرب الكلمة لازم تروح تحدد نوع الجملة. ها، بعد ما أحدد نوع الجملة، الشرط التالت أحدد أركان الجملة. نوع الجملة اسمية، فين المبتدأ والخبر؟ نوع الجملة فعلية، فين الفعل والفاعل والمفعول به لو موجود؟ يعني بعد ما احدد نوع الجملة بتاعتي، وبعد ما احدد اركان الجملة بتاعتي، والكلمة اللي انا عايز اعربها مش موجودة في الاركان، يبقى دي على طول من الزوائد. يبقى رابع شرط عندنا في القاعدة دي اعراب الكلمة المطلوبة، بس بعد ايه؟ بعد ما احدد نوع الجملة، وبعد ما احدد اركان الجملة. ودلوقتي ندخل على قطعة النحو ونشوف هنتعامل معاها ازاي. الجندي المصري هو درع الأمة وأمنها، فعدوه لم يستطع أن يحقق عليه انتصارا، لأن حب مصر متأصل في دمه، ولأن جميع المصريين يقفون خلفه مساندين ومؤيدين، بارك الله فيهم فهم خير أجناد الأرض. دلوقتي لما يجي يطلب مني إعراب كلمة المصري، عايزك تركز معايا دلوقتي أنا هعرب إزاي. المصري محطوط تحتيه خط، معربهاش، هرجع أحدد نوع جملتي الأول. الجملة بتاعتي بتبدأ من إيه؟ من عند الجندي، دي جملة نوعها إيه؟ اسمية. فين المبتدأ؟ الجندي. طيب كلمة المصري دي خبر؟ لا، لسببين. السبب الأول إن الخبر ما بيجيش فيه ألف ولام غالبا إلا لما يكون المبتدأ ضمير، والسبب التاني إن كلمة المصري ما أخبرتنيش حاجة عن الجندي. إذا فكلمة المصري دي مش من الأركان، دي من الزوائد. طب يا ترى دي هي مضاف إليه ولا حال ولا نعت؟ هبتدي أجرب شروط كل واحدة متطابقة معاها ولا لأ. تعالوا نشوف تنفع مضاف إليه. المضاف إليه ليه شرطين، الشرط الأولاني إن لازم يجي قبل اسم النكرة، والشرط التاني إن هو بيوضح الاسم النكرة اللي قبليه. هنا كلمة المصري جه قبليها اسم نكرة اللي هي كلمة الجندي، بالعكس ده كلمة الجندي هنا اسم معرفة، يبقى ما تنفعش مضاف إليه. تعالوا نجرب إعراب تاني. ممكن تكون حال؟ لا، بس الحال لازم يجي في جملة فعلية ودي جملة اسمية، يبقى ما تنفعش حال. طب تعالوا نجرب النعت. النعت ليه شرطين، الشرط الأولاني لو هو معرفة لازم اللي قبليه يبقى معرفة، ولو هو نكرة لازم اللي قبليه يبقى نكرة. تعالوا نشوف الشرط ده اتحقق ولا لأ. كلمة المصري ده معرفة، واللي قبليها الجندي معرفة، يبقى الشرط الأولاني اتحقق. طب والشرط التاني اللي أنا بسأل على النعت بما صفت، لو قلت ما صفت الجندي الإجابة إنه مصري، صح، يبقى دي نعت. واحد يسألني طب فين خبر الجندي؟ جملة هو درع، خبر جملة اسمية. طب نيجي للإعراب التاني وهو إعراب كلمة درع. بص، أي ضمير يقابلك في أي قطعة بنسبة 99.5 الضمير ده مبتدأ، وبناء عليه اللي بعده هيبقى خبر. نيجي للإعراب التالت، أن يحقق عليه انتصارا. عايز نعرف كلمة انتصارا، هرجع أحدد بداية الجملة، هفضل أرجع أشوف فين أقرب فعل أو أقرب فصلة. لقيت فعل، يبقى هبدأ من عند الفعل اللي هو إيه؟ يحقق. حددت نوع جملتي، هبتدي احدد الاركان. هحدد الاركان ازاي؟ هبتدي اسال على الفاعل بهو مين. هو مين اللي حقق الانتصار؟ الجندي، يبقى الجندي هو الفاعل، بس هو مش موجود هنا مستتر. طب الجندي ده حقق ايه؟ انتصارا، يبقى انتصارا مفعول به. طب يعني ايه مفعول به؟ عشان الناس وهي بتسال المفعول به بايه تبقى فاهمه يعني ايه مفعول به. المفعول به هو الحاجه اللي اتعملت او الحاجه اللي وقع عليها الفعل. يعني وقع عليها الفعل، يعني ايه الحاجة اللي اتحققت هنا؟ هو الانتصار بس، فالحاجة اللي اتعملت هو المفعول به. طب والفاعل؟ الفاعل هو اللي عمل الحاجة دي، نيجي للإعراب اللي بعد كده، كلمة متأصل. هتبع القاعدة، مش هعربها، هرجع أحدد بداية الجملة. بداية الجملة فين؟ بدأ من لأن. لأن لو جه بعدها اسم يبقى دي من الحروف الناسخة اللي بتنصب اسمها وترفع خبرها. طب فين الركن الأول اللي هو اسم أن؟ كلمة حب. طب فين الركن التاني اللي هو خبر أن؟ ممكن واحد يقول لي مصر. أقول له ليه؟ يقول أصل هي جت بعد اسم أن، فطبيعي إن هي تبقى خبر أن. لا طبعا، هل كلمة مصر تمت فيها شرط الخبر؟ اللي هو إيه شرط الخبر؟ اللي هو الكلمة اللي بتخبرنا عن المبتدأ وبتتمم لي معناه. هل لما قلت لك حب مصر، كلمة مصر أخبرتني حاجة عن حب؟ لا طبعا. هبتدي أبص على الكلمة اللي بعد كده اللي هي كلمة متأصل، وأشوف هل هي تممت لي المعنى وأخبرتني عن المبتدأ؟ حب مصر متأصل. فهمت ولا مفهمتش؟ أه فهمت. هتقولي طب يعني إيه كلمة متأصل؟ متأصل يعني موجود، حب مصر موجود في دمي. فكلمة متأصل أخبرتني عن الحب إن هو موجود. أمال كلمة مصر أعربها إيه؟ مصر دي مضاف إليه، لأن جه قبليها اسم نكرة، ولو شلت كلمة مصر مش هفهم الكلمة النكرة اللي قبليها، مش هفهم حب إيه اللي متأصل. نيجي للإعراب اللي بعد كده، كلمة مساندين. طبعا مش هعرب، هرجع أحدد بداية الجملة. فين بداية الجملة؟ أقرب فعل اللي هو يقفون. جملة فعلية، هبتدي أحدد الأركان. هو مين اللي بيقف؟ هما المصريين. طب عايز أدور على المفعول به، اسأل عليه بهو إيه؟ هو إيه اللي بيتوقف؟ في حاجة اسمها إيه اللي بيتوقف؟ لأ طبعا، يبقى مفيش مفعول به. طب لما أحب أعرف الفعل اللي ده بيجي معاه مفعول به ولا لأ، بسأل نفسي هو إيه اللي بيتوقف؟ مفيش حاجة اسمها إيه اللي بيتوقف، فبالتالي مفيش معاه مفعول به. إذا فالأركان بتاعتي موجودة، الفعل والفاعل. معنى كده إن كلمة مساندين دي زوائد مش أركان. طب تعالوا نجرب، يا ترى تنفع مضاف إليه؟ لا ما تنفعش، لأن الكلمة اللي قبليها خلفه اتصل بها ضمير، ودي كلمة معرفة، والمضاف إليه لازم يجي قبليه اسم نكرة. طب تنفع نعت؟ برضه ما تنفعش، لأن النعت لازم يبقى نكرة، نكرة، معرفة، معرفة. طب نجرب الحال؟ نشوف، الحال لازم يبقى في جملة فعلية، دي جملة فعلية. لازم يبقى نكرة، ودي كلمة نكرة. لازم يبقى إجابة سؤال كيف؟ نجرب. كيف يقفون خلفه؟ المصريين حالهم عامل ازاي وهم واقفين خلف الجندي؟ مساندين، تمام، يبقى الإجابة حال. نيجي بقى لآخر إعراب، كلمة الأرض. قبل ما نعرب أحدد نوع الجملة، الجملة اسمية، الركن الأول هم هو دي المبتدأ، والركن التاني الخبر اللي تمم لي المعنى كلمة خير، فهم خير. فكلمة خير أخبرتني إن الجنود دول خير. معنى كده إن الأرض دي مش أركان، وإنما دي زوائد. طب تعالوا نجرب، تنفع مضاف إليه؟ نشوف، الاسم اللي قبليها نكرة، وهي معرفة، الشرط الأولاني اتحقق. الشرط التاني لو أنا شلت كلمة الأرض هفهم أجناد إيه؟ أجناد الأرض ولا أجناد السماء ولا أجناد الدولة؟ مش هفهم، فكلمة الأرض وضحت لي الاسم النكرة اللي قبليه، وكلمة الأرض جه قبلها اسم نكرة، يبقى توفر فيها شروط المضاف إليه. دلوقتي أنا هسيب لكم قطعة نحو تحلوها، وحلها هيكون من خلال التعليقات، وأتمنى إن درس النهاردة يكون فاتكم.